إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالملك والبقاء والعزة والكبرياء العليم الخبير، فلا يخفى عليه ما أسره العبد وأضمره، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، وعظموا شريعته، وتمسكوا بأحكامه، وتوكلوا عليه، وعلقوا به قلوبكم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. عباد الله، إن كثيرا من أمراض الشبهات والشهوات ترتبط بتعلق القلب بغير الله، فأولئك الذين يلجؤون للسحرة والكهنة ويصدقون المشعوذين، وأولئك الذين يسيطر عليهم التطير والتشاؤم وسائر الأساطير، إنما أوتوا من تعلق قلوبهم بغير الله تعالى. وأصحاب الشهوات الذين فتنوا بها كذلك، فقلوبهم قد تعلقت بها واتجهت إليها وصارت هي قبلتهم. ومن الأمور التي تعلقت بها قلوب من ضعف إيمانهم لمعرفة الغيبيات الكهانة والعرافة. فالكهانة عباد الله هي الإخبار عما يكون في مستقبل الزمان، مأخوذ من التكهن وهو التخرص، وتطلق أيضاً على الإخبار عما في الضمير، والكاهن هو الذي يدعي معرفة ذلك. والعرافة هي ادعاء معرفة الأمور الخفية كالمسروقات والضوال ونحوها. قال البغوي رحمه الله: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقد يطلق العراف على أوسع من هذا المعنى أحيانا، فيشمل الكاهن وغيره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم، ممن يتكلم في معرفة هذه الأمور بهذه الطريقة. والكهانة والعرافة شرك أكبر لما تتضمنه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله تعالى بعلمه. فمن ادعى معرفة المغيبات فقد نازع الله تعالى في خصائص ربوبيته. قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. وقال تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. والكهانة والعرافة شرك أكبر، لأنهم لا يخلون غالبا من الاستعانة بالشياطين، والشياطين لا تعينهم حتى يشركوا بالله تعالى بأن يذبحوا لهم أو يهين القرآن الكريم أو غير ذلك. ويحرم عباد الله، يحرم إتيان الكهان والعرافين وسؤالهم وذلك أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى، فمن سألهم عن شيء من المغيبات فقد شك في ذلك وتسرب إلى قلبه اعتقاداً أن هناك من يعلم الغيب غير الله تعالى. والواجب على المسلم أن يقطع أنه لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. ومن أتى كاهناً أو عرافاً فسأله ولم يصدق لم تقبل صلاته 40 يوماً، بمعنى أنه لا يكون له ثواب عليها. والدليل على هذا حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم. وإذا كان هذا الوعيد في حق السائل فهو في حق المسؤول وهو الكاهن والعراف أسوأ وأشر وأعظم. ومن أتى كاهناً أو عرافاً فسأله وصدقه فيما يقول فقد كفر. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وسبب ذلك أن في تصديقهم تكذيبا بالوحي الذي أنزله الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد تضمن أن علم الغيب مما استأثر الله تعالى بعلمه، فمن صدقهم في دعواهم معرفة الغيب فقد كذب بالقرآن والسنة. وقد يتكهن الكاهن عباد الله، وقد يتكهن الكاهن ويخبر العراف، يخبر بأشياء فتوافق الواقع. فأما العراف فتعينه الشياطين على معرفة المسروقات ونحوها، وأما الكاهن فإنه قد يصيب الواقع لأسباب، منها أن يكون حاد الذكاء فيتفرس وقوع شيء بمقدمات يراها أو يسمعها فيقع كما قال، وينسب ذلك لمعرفته بالمغيبات. وقد يكون ذلك بسبب ما تعلمه به الشياطين مما يكونون قد علموه من استراق السمع قبل أن تصيبهم الشهب، ثم إنه يكذب مع ذلك كذبات كثيرة يتخرصها فيصيب فيها ويخطئ. ولكن الناس لا تكاد تحفظ أو تنقل إلا ما أصاب فيه فتذكره، وتنسى ما أخطأ فيه كثير وهو أضعاف ما أصاب فيه. ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون أحيانا الشيء يكون حقا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الجن يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها أكثر من 100 كذبة، رواه مسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما يحب ربنا ويرضى. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله تعالى وأطيعوه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله، وبعد معرفتنا للكهان والعرافين وحكم الذهاب إليهم، فلنتعرف على طرقهم لنحذر من الوقوع فيها. ومن أشهر الطرق التي يتكلم بها الكهان والعرافون عن المغيبات وأكثرها انتشارا الضرب على الرمل أو الخط على الرمل أو الطرق، ومنها الضرب بالحصى أو الودعات، ومنها النظر في الحروف الهجائية بطريقة أبجد هوز. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى لمن فعل ذلك عند الله تبارك وتعالى من خلاق. ومن طرق الكهان قراءة الكف أو قراءة أسارير الكف، ومنها قراءة الفنجان، ومنها النظر في النجوم. ومن طرق الكهان تحضير الأرواح، وصورته ادعاء شخص أنه يستدعي أرواح الموتى في الموضع الذي هو فيه ويسألها عما يريد وتجيبه. وأما حكمه فتحضير الأرواح خرافة ودجل، وهو من أنواع السحر والكهانة. وهذه الروح التي يدعي إحضارها ما هي إلا شيطان من الشياطين يتكلم معه ويجيبه. والتصديق بتحضير الأرواح يخالف ما يعتقده المسلمون مما دل عليه الكتاب والسنة فيما يتعلق بالروح، ومن ذلك أن الروح لا ترجع للدنيا، أن الروح لا ترجع للدنيا وللناس والحياة بعد فراق البدن. قال تعالى: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وليس لأحد القدرة، وليس لأحد القدرة في التصرف في الأرواح إلا الله جل وعلا. قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والروح في عالم البرزخ، إما في نعيم أو في عذاب، إما في نعيم أو في عذاب، فإن من مات فقد قامت قيامته. فهذا الذي يحضرها لا يستطيع انتزاعها من نعيمها أو عذابها. إن سلامة العقيدة عباد الله، إن سلامة العقيدة تحتاج إلى تطهير الفكر من الخرافات والبدع، ومن التصديق للسحرة والمشعوذين والمنجمين والاعتقاد في أوهامهم، ومن كل ما من شأنه الإشراك بالله وتقديس غيره تعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقي قلوب الصحابة رضي الله عنهم ويربيهم على التوحيد الخالص، ويعرفهم بربهم الذي خلقهم ورزقهم، حتى صار الصحابة الكرام أبر الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. فلنتق الله تعالى عباد الله، ولننق قلوبنا ونخلصها من التعلق بغير الله، فالله وحده هو النافع الضار. قل لا أملك لنفسي نفع، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. والله وحده هو الذي يعلم الغيب، إن الله يعلم غيب السماوات والأرض، والله بصير بما تعملون. وصلوا وسلموا على الهادي البشير المبعوث رحمة للعالمين، نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم الله بذلك في كتابه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون،